إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 94 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. لا تدمع العيون إلا من رقة القلوب، فإذا قست القلوب قحطت العيون. العيون لا تفيض بالدمع إلا من قلوب طاهرة نقية تقية خاشعة منيبة، أما القلوب القاسية فلا يعرف الدمع إليها سبيلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال بعض الصالحين: التمس قلبك عند 3، عند الدعاء وعند قراءة القرآن وفي الصلاة، فإن لم تجد قلبك في هذه 3 فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. إذا كان الإنسان في الصلاة غافل، عند قراءة القرآن ساهل، عند الدعاء قلبه ليس معه حينما يطلب من الله ما يريد، أين القلب إذن؟ التمس قلبك عند 3، عند الدعاء وعند قراءة القرآن وفي الصلاة، فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب له. الشيخ هنا قال فضل البكاء من خشية الله، لما قالش من خوف الله؟ وإيه الفرق بين الخوف وبين الخشية؟ الخوف قد يكون ممن يتوقع منه الضر والأذى والألم، أما الخشية فإنه خوف مقرون بجلال وهيبة، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله وحده، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه الخشية من ربنا، لأن الله جليل وعظيم ومهيمن، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. هذه الخشية لا تنبغي إلا منه وحده، لهذا هنا قال فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. جمع بين شيئين، لأن دواعي البكاء 3. الإنسان إما أنه يبكي من الألم، تألم فما تحمل القلب شدة الألم ففاضت العين، بكى من الألم، وإما أن الإنسان يبكي من الخوف، خاف من شيء متوقع أو خاف من شيء رآه فبكى، وإما أن الإنسان يبكي شوقا إلى محبوبه أو شوقا إلى المحبوب. هذه الأشياء التي من أجلها تأتي أو تفيض العيون بالدموع. كل شيء خفت منه فررت منه إلا الله، كلما خفت منه فررت إليه ولم تفر منه. المفروض الإنسان لما يفر من الشيء الذي يخاف منه، هل يفر إليه ولا يفر منه؟ الأصل عند العقلاء، أنا لما خاف من شيء أمشي إليه فرارا إليه ولا أفر منه بعيدا عنه؟ الأصل أنني إذا خفت منه أفر بعيدا عنه ولا أفر إليه. لكن انظر إلى الآية، وهذه الآية جاءت في سورة الذاريات، وسبقها معرض للأسباب التي خلقها في هذا الوجود: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وبعدين: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كأن هذه الأسباب المخلوقة التي يستأنس بها الناس حبا أو خوفا، إما طمعا ورجاء أن ينتفعوا بشيء منها، وإما خوفا منها، لا تخافوها ولا ترجوها، ولكن فروا منها إلى من؟ إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إذا خفنا وخشينا من ربنا فررنا إليه ولا نفر منه. فهنا الشيخ قال من خشية الله وشوقا إليه، لأن دواعي البكاء إما ألم وإما خوف وإما شوقا إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا حال أهل الكتاب حينما جاءوا فسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة، حينما سمعوه فاضت عيونهم وعلموا أنه الحق الذي جاء من عند الله فآمنوا بالله تعالى. أو هذا حكاية عن أحوال الأمم السابقة الذين كانوا مع أنبيائهم ومع رسلهم وهم مستقيمين على أمر الله وعلى توحيد الله، فكانوا يخرون من خشية الله تعالى سجدا، وهذا حال أحوال الأمم السابقة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء بالحق من عند الحق، ما الذي فعله؟ كان يفعل بالقرآن شيئين، يقوم به في الليل بين يدي الله، وبالنهار كان يتلوه على الناس، كان يذكر الناس بماذا؟ بآيات الله تبارك وتعالى، فيتلو عليهم ما أنزل عليه. وهذه هي وظيفة المسلم، أنه قائم بالليل بين يدي الله يأخذ منه النور ويأخذ منه القوة ويستمد منه العون، ثم في النهار يقوم مبلغا فيدعو إلى الله بكلام الله طبعا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان يفعل المصطفى عليه السلام، لذلك وقع القرآن في قلبه كان ليس كوقعه على قلب أي أحد، لأنه نزل عليه أول مرة. نحن سمعنا القرآن مرارا وتكرارا منذ ولدنا، نسمعه من آبائنا من أمهاتنا من مشايخنا، لكن حينما نزل القرآن غضا طريا أول مرة فسمعه من جبريل عليه السلام. من الذي تلقى الوحي أول مرة؟ كان نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك في بعض المواطن تراه يسمع سماعا مميزا لتقتدي به هذه الأمة. مرة كان يمشي في حواري المدينة فسمع قارئا يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ فجلس عليه الصلاة والسلام يستمع، قال: نعم أتاني حديث الغاشية. وعلمنا في بعض مناسبات الآيات أن يكون عندنا يقظة لحضور قلب بتدبر عند سماع آية، مثلا في سورة التين بماذا تنتهي هذه السورة؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ علمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. في آخر سورة القيامة قال ربنا عز وجل: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أقول بلى، وفي رواية أقول بلى سبحانه. إذن هذا تجاوب وحضور قلب مع الآيات. لما نزلت سورة الرحمن وتلاها عليه الصلاة والسلام الصحابة سمعوها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال الجن أحسن جوابا منكم؟ لأن الآيات تكرر فيها ماذا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ماذا نقول؟ فعلمهم أن يقولوا: ولا بأي آلائك ربنا نكذب ولك الحمد. فعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف إذا مروا بآية عذاب يستعيذ بالله، إذا مروا بآية رحمة أو فيها ذكر الجنة أن يسألوا الله الجنة، أن يحضر القلب لتبكي العين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. المفروض لما نسمع القرآن يكون عندنا حالة خاصة. أمرنا عليه الصلاة والسلام إذا سمعنا القرآن أن نبكي، فإن لم تبكوا فتباكوا. هذا القرآن كلام ربنا جل وعلا الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لا يسمع القرآن بلغو ولا بلهو، ولا يتلى القرآن ونحن نتحدث في حديث آخر. انظر إلى هذه الآية التي ذكرها الشيخ في مقدمة الباب، قال ربنا جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ انظر إلى هذه الآية حينما نزلت في آخر من أواخر سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ لأن سفهاء قريش كانوا يضحكون ويلغون ليشوشوا على بقية الناس حتى لا يسمعوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آيات فيها الموت وفيها الحشر وفيها الحساب وفيها الوقوف بين يدي الله. هذا أمر جد وليس بالهزل. انظر إلى وقع القرآن على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن هذا تعليم لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن، طب هل يحب أن يسمعه من غيره؟ نعم. لماذا؟ أنت حينما تسمع القرآن من الغير يكون أقرب إلى التدبر والتفكر، لأنك لا تعاني الانشغال بضبط الآيات وأحكام التجويد. أنت الآن إذا كنت تقرأ ملزم أن تكون مشغولا بضبط الآية ومراعاة أحكام التجويد عند التلاوة، ولكن لو كنت تسمع فأنت كفيت هذا العناء، فيكون أعون لك على التدبر والتفاهم. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمعه من غيره، وهذا الدليل. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. لنا ثلاث وقفات عند هذا الحديث. الوقفة الأولى: سماع القرآن من الغير يعين على الفهم والتدبر، لأن القلب يكون خالصا من كل شاغل فيتفرغ لتلقي القرآن ويتدبر ويسمعه بحضور قلب ويعيش مع الآية. الفائدة الثانية: الفاضل لا يأنف أن يأخذ من المفضول. بيقين نبينا عليه الصلاة والسلام أعلى درجة وأفضل هذه الأمة، بل أحب خلق الله وأفضل الخلق عند الله من جميع البشرية أنبياء ورسلا وأولياء وصالحين وشهداء وعلماء، ولكن برغم هذا سمع من غيره، فلا حرج أن يسمع ويأخذ الفاضل من المفضول. شيء آخر: رقة القلب عند سماع القرآن الكريم. نبينا عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الآية بكى. احنا دايما نسأل ليه عند هذه الآية بالذات بكى عليه الصلاة والسلام، لأن لما ترى الآيات التي تليها: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لأن كل رسول سيشهد أو سيستشهد ويسأل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني في سؤال للاثنين، للأقوام وللرسل. فلما يجي الرسل أمام أقوامهم، كل رسول على أمته شهيد، فيسألهم ربنا جل وعلا: أتعرفون هذا؟ نعم، هذا محمد. هل بلغكم؟ الكفار يقول: لا، ما بلغنا شيء. والأقوام الآخرين حينما يؤتى بالرسل أمام أقوامهم، الله يسأل كل قوم، قوم نوح مثلا: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم نعرفه. هل بلغكم شيء؟ قالوا: ما بلغنا شيء. الله يسأل المرسلين: هل بلغتم؟ فيقولون: بلى يا ربنا بلغنا. ويسأل الله تعالى الأقوام: هل بلغكم؟ الأقوام يكذبون. ما هو الحل الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأتي شهيدا على الأمة. الذين كفروا لا يجدون عند الله حجة ولا عذر، فيكون بسبب شهادته الصادقة دخولهم إلى النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رقة قلبه ومن شفقته على الناس يعلم أن هذا الموقف آت لا محالة، لا بد من الموت، الحياة لا بد أن تنتهي، ولا بد لنا من الرحيل، ولا بد من الوقوف بين يدي الله بعد عالم البرزخ عرايا حفاة كما ولدتنا أمهاتنا. ونسأل عن الصغيرة والكبيرة بين يدي كل إنسان كتاب الأعمال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ماذا سنفعل؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يأتي شهيد ويسأل وشهادته صادقة ومقبولة عند الله، فحينما تقبل شهادة هؤلاء يدخلون إلى النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى خوفا وحزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشاهد في هذه المسألة، والأمة دي لكرامتها على الله شهداء على الناس. لأن في حديث لما يأتي قوم نوح فالله يسأله: هل بلغت؟ يقول: بلى يا رب. فيسأل قوم نوح: هل بلغكم؟ قالوا: ما بلغنا من شيء. فالله يقول لنوح عليه السلام: أهناك من يشهد لك؟ فيقول: نعم، أمة محمد. ودي آية في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، بيت الأقوام. طب مين اللي يشهد علينا؟ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقوم نوح، هذا الحديث موجود، قوم نوح يقولون يا ربنا كيف يشهدون علينا وقد جاءوا بعدنا؟ كلام منطقي صحيح، كيف يشهدوا علينا وهم جاءوا بعدنا في الزمان؟ فالله يسأل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف تشهدون عليهم وقد جئتم بعدهم؟ قالوا يا ربنا أنزلت على نبيك صلى الله عليه وسلم كتابا فبلغه إيانا، فقرأنا فيه أن نوحا بلغ قومه فكذبوا، فتقوم الحجة. وهذه الآية في قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لما نرجع لتفسير القرطبي عند هذه الآية ذكر القرطبي هذا الحديث، أعطيت أمتي ثلاث لم يعطهن من قبل إلا نبي، لكل نبي دعوة مستجابة، وهذه الأمة قال الله في شأنها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكل نبي يشهد على قومه، وهذه الأمة شاهدة على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكان كل نبي يبعث في قومه خاصة داعيا إلى الله، وهذه الأمة أمة داعية إلى الله، قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه كرامة وخصيصة هذه الأمة عند الله تبارك وتعالى. انظر إلى وقع القرآن في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. ولو تذكروا حديث العرباض بن سارية قال برضو نفس هذا الشيء، خطب خطبة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. لكن الحديث عن أنس، فقال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. نتعلم من هذا فائدتين، إذا غلبنا البكاء نغطي الوجه، الإنسان يغطي وجهه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، والصوت يكون للصدر لا للحلق، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل وليس لحلقه هكذا، ويسمع للصدر أزيز ورجرجة. فالصحابة الكرام وجوههم غطوها ولهم خنين، والخنين صوت يخرج من الأنف من شدة البكاء والتأثر. أما نسمع واحد يصرع واحد يصيح، هذه ما كانت في الصحابة الكرام ولا في سلف الأمة الأول، لكن هذا كان مبلغ علمهم، وكان هذا أرقى درجة وأعلى منزلة وصلوا إليها، وهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين، كان هذا حالهم ولنا فيهم أسوة وقدوة. فكان هذا بكاؤهم حينما سمعوا تأثروا. المفروض والمطلوب من المسلم أن يعيش بقلبه هذه المعاني، ليحضر القلب فتذرف العين فيبكي، لعله إذا رق قلبه فدمعت عيناه أن الله تبارك وتعالى يغفر له بسبب هذه الرحمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع أو في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، من هنا تعليلية، يعني بسبب أو العلة لماذا لم يدخل النار؟ بسبب خشية الله، بكى من خشية الله، فبكاؤه منعه من ولوج النار أي من دخول النار. طيب احنا نكرر هذه القاعدة الأصولية أكثر من مرة لأن تأتي مناسبتها في تعارض النصوص. ألم تأتي آية في سورة مريم تؤكد أن البشرية قاطبة لا بد من ورودها على جهنم على النار؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالعلماء يقولون ولوج النار هنا هو المرور عليها تحلة القسم. يعني ايه تحلة القسم؟ لأن الله أقسم كان على ربك حتما مقضية، أمر مقضي لا بد منه. إن وقت العبور العظيم بعد انتهاء مراحل السؤال والميزان وقراءة الكتب والصحف، بعد ذلك يأتي مرحلة العبور، ينادي الملك من قبل الله تعالى: يا فطرة الجبار جوزي على الصراط. ودائما نقول الصراط الإنسان يفكر فيه تكرارا ومرارا، كيف يعبر عليه كالبرق الخاطف؟ لو جئت بين ناطحتي سحاب أو بين جبلين عظيمين وجعلت حبل كبير وقلت للناس عليكم بالمرور عليه، كم يكون خوف الإنسان إذا مر على هذا؟ وهذه صورة حسية مصغرة قريبة، ولكن يوم القيامة هذا الصراط منصوب على جهنم، تحته جهنم، ليس بحر، ما هو محيط، وجهنم تزفر والعياذ بالله. والصراط أدق من السيف، أو أحد من السيف وأدق من الشعرة، وهو طويل حتى يصل الإنسان نهايته إلى الجنة، عيون على أبواب الجنة. فمن فاز من هذا الهول العظيم الله تعالى قد أكرمه بكرامته. يأتي لحظة العبور يقدر واحد يقول مش هعدي، أنا خايف، أنا مالي علاقة بهذه المسألة، يقدر حد يمسك بيد حد، وإذا واحد وقع من يقدر يجيبه، من يطلعه؟ ويبقى على جنبتي الصراط شيئان، دي آخر مرحلة من السؤال والحساب عليها أخبر بها عليه الصلاة والسلام، على جنبتي الصراط حاجتين: الأمانة والرحم. ويل لقاطع الرحم، والأمانة ويل للخائن، مستنينه هناك، وأفله على الصراط، كيف يعبر إذا خان أمانة أو إذا كان قاطعا للرحم؟ هذه مرحلة الصراط، المرحلة الأخيرة. هنا عندنا حديث نص يقول لا يلج النار، يعني لن يدخل، كيف يمكن التوفيق بينهما؟ عند تعارض النصوص العلماء يقولون بواحد من ثلاثة: إما الترجيح، يرجح نص أصح أو قوي على نص ضعيف، فإذا كان عندنا نصين واحد ضعيف واحد قوي فيرجح القوي على الضعيف، إما الترجيح، وإما النسخ أن نصا ينسخ الآخر، وإما الجمع بين النصوص، والجمع أولى لأن الإعمال أولى من الإهمال. طب هل يمكن الجمع الآن بين وإن منكم إلا واردها إذ كان على ربك حتما مقضية، وبين هذا النص في قول عليه الصلاة والسلام لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع؟ نقول نعم يمكن الجمع بينهما، أن الورود على النار لأهل الإيمان إنما هو المرور كما جاء في بعض الآثار، وإنما الولوج هو معناه الدخول، ولج الولوج الدخول، وأهل الإيمان يعبرون مرورا كل على قدر عمله، منهم من يمر كالبرق الخاطف، منهم كالجواد السريع المضمر، ومنهم من يجري، ومنهم من يزحف ويحبو على يديه وقدميه، مرة يسقط ومرة يقوم، كل بقدر عمله، ونوره الذي يسعى بين يديه على الصراط هو نور الطاعات ونور الأعمال الصالحة. إذن يمكن الجمع بين هذه النصوص، والجمع أولى من الإهمال. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، كان الصحابة حريصين على أن يغبروا أقدامهم في سبيل الله، إما في سبيل لا يطلق عليه الجهاد، وإما الحج، وإما العمرة، وإما الخروج في طلب العلم، أو في سبيل الله للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين المتخاصمين. خذ في سبيل الله كلمة واسعة عامة، كل ما ابتغي به وجه الله دخل هو في سبيل الله تبارك وتعالى، وإن كان أعلاها مقاما كما يقول الفقهاء والعلماء هو من خرج للجهاد في سبيل الله. أيضا عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ذكر في أبواب كثيرة، ولكن الشاهد منه هو ما يتعلق بالبكاء: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأؤكد هنا على مسألة في هذا الحديث حتى لا يساء فهمه. بعض الناس يظن، احنا نعرف ان الضمير اذا جاء بعد علم او بعد كلمة فالضمير يعود على اقرب مذكور، هنا سبعة يظلهم الله في ظله، الهاء هنا تعود على الله سبحانه وتعالى، هل الله له ظل؟ حاشا لله وكلا. طيب ما معنى ظله هنا؟ قال العلماء: ظل يخلقه الله تبارك وتعالى يظلل به عباده، والكل من خلق الله عز وجل. يوم لا ظل إلا ظل، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. الشاهد في الحديث رجل ذكر الله خاليا الخلوة حتى لا يطلع عليه أحد، هذا أقرب إلى الإخلاص، لا تدري به زوجته ولا يدري به ولده ولا يدري به جيرانه ولا إخوانه ولا أحبابه ولا أصحابه، ولكن لا يطلع عليه في هذه الخلوة إلا الله، وقد استغنى بنظر الله عمن سواه. هذا تحقيق معنى الإخلاص، وهذا هو الذي يثمر في القلب الخشية. قال ربنا تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عن عبد الله الشخير رضي الله عنه، وهذا الصحابي روي له 6 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، تعرف القدر إذا كان فيه ماء يغلي، فوران الماء في القدر له صوت، هذا صوت الفوران كان يسمع لصدر المصطفى صلى الله عليه وسلم من البكاء، كان أرق الناس قلبا. كم من مواقف كانت تبكيه عليه الصلاة والسلام، ولكن مع رقة قلبه ومع علو منزلته وعلو قدره كان أكثر الصحابة اجتهادا، ما دعاهم إلى أمر ولا فضيلة ولا طاعة إلا كان أول السابقين إليها. لما دعا لقيام الليل أول القائمين تورمت أقدامه صلى الله عليه وسلم من طول القيام. نعم القيام قد يكون فيه مشقة، فيه تعب، فيه مكابدة، ولكن مع تعب البدن تسمو الروح وترتقي وتعلو، كلما تعبت الأبدان في الطاعات كلما سمت الأرواح وزكت وخرج منها الشوائب وخرج منها التعلقات الفاسدة، لأن الإنسان لا يقوم بالطاعة إلا بعد الهمة، والهمة لا تأتي إلا من هذا الحال وحضور القلب بين يدي الله تبارك وتعالى. مثلا الذي قام في الليل ساعة شعر بالتعب حينما قام في الليل وتهجد وأصبح الآن يحتاج إلى أن يستريح قليلا، هذا التعب الذي تعبه لا يدري كم نظف وطهر وأزال من القلب من العوالق والمفاسد والشرور والصفات المذمومة. هذا التعب لا يضيع، ولكنه مجلاة القلوب يزيل عنها الصدأ، لأن القلوب في معترك الحياة تصدأ، يجيها الهم ويجيها الحزن ويجيها الخوف ويجيها القلق، هذه الهموم والأحزان صدأ وران على القلوب يحول بينها وبين رؤية الحق. كيف يزول هذا الصدأ؟ بهذا القيام وتلك الخلوة وذلك الذكر وذلك الدعاء. انظر إلى فرح الصحابة رضي الله عنهم حينما تأتيهم فضيلة ومنزلة ليس جائزة من جوائز الدنيا، ولكن العطية والمنحة هنا هي عطية طاعة وكرامة ومنزلة من الله. قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه، سيدنا أبي الأنصاري هذا سيد القراء أعظم القراء الصحابة رضي الله عنه، قال له عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، اللي هي سورة البينة. قال: وسماني، يعني قال باسمي، الله قال لك اقرأ على أبي بن كعب سماني، قال: نعم، فبكى. متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي. أنا عايز أذكر لكم 3 روايات ذكرها شيخنا، رواية الإمام أحمد ذكرها ورواية الطبراني ورواية البخاري. في رواية البخاري قال أبي: هل نص على اسمي أو هل قال اقرأ علي أو اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني أنت؟ بيتأكد سيدنا أبي، دي رواية البخاري، أبي بن كعب قال: هل نص على اسمي أو قال اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني أنت؟ قال: نعم، يعني أي سماك لي، قال اقرأ على أبي. ورواية الطبراني أبي بن كعب قال نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى. فبكى أبي رضي الله عنه. في رواية الإمام أحمد بن حنبل لما نزلت لم يكن الذين كفروا ليا سورة البينة قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تقرأها أبيا أو أن تقرئها أبيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأك هذه السورة. فبكى وقال يا رسول الله وقد ذكرت ثم يعني ذكرت في الملأ الأعلى. قال نعم. طيب أنا استفيد هنا 4 فوائد مهمة من هذا الحديث. الفائدة الأولى أولا إظهار فضيلة سيدنا أبي بن كعب وعلو منزلته، وهذا تنويه وإشارة للصحابة أن يأخذوا منه القرآن. إذا كان ربنا جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه أن يقرأ عليه سورة البينة، فدي إشارة خفية للصحابة تعلموا من هذا الذي جاء التنويه بمنزلته وعلو قدره وفضله عند الله تبارك وتعالى. وحقا إن القرآن يرفع أهله. في الحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الفائدة الثانية الفرح والسرور يكون بالطاعة وعلو المنزلة عند الله وليس بحطام الدنيا ومتاعها الزائل. ما الذي يفرحني؟ يعني سيدنا أبي هل فرح لأنه أعطاه قطعة أرض أو بستان؟ فرح بشيء؟ إحنا ما نسأل يعني ما الذي فرح به؟ أنا أقرأ عليه سورة البينة والله ذكرني في الملأ الأعلى. بعض الناس غنيمته في الدنيا هي ما يأخذه من مال أو متاع أو حطام، لكن أن يكون له درجة أو علو منزلة أو تمكين من طاعة لم يتمكن غيره منها وكأنه حقر ما عظم الله. أما تيجي تقول لي إنسان إن شاء الله نزور فلان، آه والله طب مين فلان ده؟ والله رجل فقير. بعدين طيب نزور فلان، من ده؟ هذا رئيس مجلس إدارة كذا. آه نزوره معك إن شاء الله، عندنا ولد نريد نشغله لعله وعسى يقبل منا ونشغله عنده. هو ذهب لماذا؟ هو ما ذهب طمعا في الثواب والأجر، ولكنه ذهب لمصلحة وعلة أرضية. لكن إذا أراد الأجر والثواب يمحص النية أن تكون لله، واللي لله مش رخيص ولكنه غال وهو الباقي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الفائدة الثالثة وهي التواضع في أخذ العلم، أخذ العلم من أهله وإن كانوا دونه في المنزلة وفي السن وفي الدرجة. واحد كبير في السن ممكن يتعلم من أصغر منه ما في حرج، واحد عالم كبير أستاذ إمام فقيه مجتهد ويتعلم من أحد تلامذته لا حرج. هذه الأمة فيها التواضع وهذا من التواضع، ويعلمنا التواضع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفاضل تعلم من المفضول من واحد من أمته، أو أن الله أمره أن يقرأ عليه سورة البينة. مين اللي بيقرأ على مين؟ لأن دايما التلميذ بيقرأ على الشيخ، ولكن هذا أمر من الله تبارك وتعالى لعلو منزلة أبي، ولا يعني هذا أن أبي أعلم بالقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا تواضعا منه وتنويها بشأن هذا الصحابي. أيضا هناك فائدة رابعة، إن عرض القرآن على الغير سنة. ما ينفعش واحد يجي يحفظ القرآن بنفسه، القرآن بالذات أو أحكام التجويد يأخذها من كتاب. وإنك لتلقى القرآن من لدن، القرآن بالذات يؤتى بالتلقي. يعني ما أستطيع أتعلم أحكام التجويد والقراءة إلا على يد فقيه أو عالم بالقراءة والأحكام. فنتعلم من مشايخنا كيف مخارج الحروف وكيف أحكام التجويد حتى يرتل القرآن ترتيلا بطريق صحيح. هذا يؤخذ في مجالس التلاوة، وهذه أيضا رغب فيها صلى الله عليه وسلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالملأ الأعلى ووفاته كانت شديدة الوقع على قلوب الصحابة رضي الله عنهم. أم أيمن هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يرويه أنس، وأنس كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهي إليها بكت، فقال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي لماذا بكت؟ تذكرت برؤيتهما رؤية المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنهما كان ملازمين له. كم من مرة كان يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، خرج رسول الله مع أبي بكر وعمر، سافر رسول الله مع أبي بكر وعمر، جاء رسول الله مع أبي بكر وعمر. فبرؤيتهما تذكرت من؟ تذكرت فراق النبي عليه الصلاة والسلام. قالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها، رواه مسلم. تذكر الصحابة لما راحوا للشام، سيدنا عمر بن الخطاب لما ذهب للشام كان معه بلال في فتح الشام، سيدنا بلال ما أذنش بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حزنا عليه ما أذن بعدها. لكن لما راح الشام مع عمر، الصحابة لم يجرؤوا أن يأمروا بلال بالأذان، لكن كلموا مين؟ كلموا عمر، مر بلالا فليؤذن. وسيدنا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، طاعته واجبة. فعمر رضي الله عنه أمر بلالا أن يؤذن، فلم يجد من طاعة الأمير بد. فلما قام بلال فأذن في الشام، وكان هذا الأذان أول أذان بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بكى الصحابة جميعا بكاء شديدا. لماذا بكوا عند سماع بلال أذان بلال في الشام؟ تذكروا من؟ تذكروا أيامهم مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان أذانه محركا لهذه الأشواق، وكم كانوا يحبونه وهو رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم. هنا تبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. أنا أسأل سؤال، الوحي بماذا يأتي؟ أليس بتكاليف شرعية؟ افعل ولا تفعل، أمر ونهي. حد يحب أن التكاليف تزيد عليه؟ ولكن هذه التكاليف لما تزيد أليس فيها زيادة أجر أم لا؟ موظف يعمل في شركة 8 ساعات، قالوا إذا عملت ساعة إضافية الساعة ب3 ساعات، أو كلما عملت زيادة كلما زاد الأجر. يحب العمل الزيادة ولا لا يحب؟ لماذا يحب العمل الزائد؟ لأن كل ما جاء عليه تكاليف كل ما جاء زاد إيه؟ زاد الأجرة. وهنا بكاءها لانقطاع الوحي، لأن الوحي كان يأتي بتكاليف وأوامر، فنزداد بها قربا إلى الله، ونزداد بها أجرا بامتثال الأمر واجتناب النهي. وهذا حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وحبهم أيضا للقرآن الكريم. عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعرف أن آخر صلاة صلاها كانت صلاة الفجر من يوم الاثنين الذي صلى فيه، حينما كشف الستار فوجد الصحابة يصلون خلف أبي بكر الصديق في مسجده، فسر الناس جميعا لأنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعافى من مرضه، ولكنه توفي في ضحى هذا اليوم صلوات ربي وسلامه عليه. قبل الوفاة من كان يصلي مكانه؟ أمرهم أن يأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قال ابن عمر رضي الله عنهما لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها كان لها موقف، فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. هي تخاف من شيئين، إن الناس إذا وجدوا أبا بكر صلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام خافت على أبيها أن يتطير الناس به إن مات النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعلمه من كراهتهم لمن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان، فخافت من هذا أن تأتي الوفاء وهو أبوها هو الذي إمام للمسلمين، فكانت تخاف من ذلك. وأيضا تعرف أن الصحابة جبلوا على حب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا طاعة النبي فوق كل عاطفة. فلما قال هذا قال مروه فليصلي. وفي رواية عائشة قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. هنا نتعلم أفضلية الصديق على سائر الأمة. لذلك وقت الخلافة لما حدث في سقيفة بني ساعدة والأنصار اجتمعوا وسبقوا قبل أن يأتي المهاجرين وبالذات أبي بكر وعمر، كانوا مشغولين بتجهيز وغسل وكفن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا ذهبوا مسرعين. مما قاله عمر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر لديننا، رجل اختاره الله لدين، اختاره النبي لديننا، ألا نرضاه لدنيانا؟ لأن موقف الإمامة في الصلاة ليس موقفا عظيما، فهل أن النبي عليه الصلاة والسلام رجل اختار أبا بكر ورضيه لديننا، ألا نرضاه لدنيانا؟ فكأن هذه إشارة إلى أن أبا بكر أفضل هذه الأمة، وهذا بيقين هو أفضلها بعد نبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله آخر يعني حديث معنا في فضل، بقي حديثين. هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان صائما في يوم من الأيام فأتي بطعامه للإفطار، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني. انظر إلى تواضع عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة، وهؤلاء بإجماع العلماء والفقهاء هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام بترتيبهم، خلفاء الراشدون الأربعة، ثم يأتي العشرة، بقية العشرة. عبد الرحمن بن عوف من السابقين المهاجرين إلى الإسلام، ومصعب بن عبير أيضا من السابقين، لكن عبد الرحمن سبقه، وعبد الرحمن درجته أعلى من مصعب. لكن لما قرب إليه الطعام، انظر إلى تواضع عبد الرحمن بن عوف، قال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. هذا من تواضع عبد الرحمن بن عوف. فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه. خرج من الدنيا بغير كفن. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. الحديث رواه البخاري. الإنسان يا إخواني يخاف إذا فتحت عليه الدنيا فأخذته الدنيا إلى سكرة الغفلة، ويظن أن هذا من علامة رضا الله عليه. لكن الصحابة فتحت عليهم الدنيا فلم يغيروا عادتهم في الاستقامة والطاعة، بل زهدهم وورعهم كان أعلى، وإنفاقهم في سبيل الله كان أكثر من كنزهم للأموال، فكان نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولكن الخوف أن تأتي الدنيا فيظن المسلم أنها علامة رضا، وقد تكون استدراجا حتى يشغل بها عن كثير من الطاعات، فتصبح عليه شؤم ونقمة وليس نعمة. الإنسان الذي يمشي في سبيل الله أو إلى المسجد يترك آثارا في الأرض. وفي حديث آخر: إن الله تعالى على باب المسجد يتبشبش لمن جاء إلى بيت من بيوت الله كما يتبشبش أهل الغائب عند قدوم غائبهم. والحديث في السنن. الذي يمشي في سبيل الله، هذه الخطوات ليست مجانية أو رخيصة، لا، هي مسجلة. كل خطوة في سبيل الله إلى المسجد، هذه الخطوة تكتب له بها حسنة، تحط عنه بها خطيئة، يرفع بها درجة. طيب، أثر في سبيل الله سواء كان في البدن من جرح بسام أو برمح وبقي له أثر، هذا الأثر أيضا في سبيل الله بصمة وعلامة تشهد له يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين. الأثر هو موضع القدم عند السير، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى يقصد به في الغزو والجهاد، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى، رواه الترمذي. إذن الإنسان يكثر من هذه الآثار ليكثر من الشهود، كلما كثرت المواضع كثرت الشهود. لذلك ننصح الذي يسافر أي بلد يكثر فيها من النوافل، حتى لو كان في الطائرة أو في العبارة يكثر من النوافل. لو أنت في الطائرة صليت ركعتين وأنت على المقعد، السجدة بتاعتك وإحنا مقيمين موضع الرأس. لكن لو أنت في الطيارة وساجد، السجدة بتاعتك ممكن تيجي 50 كيلومتر، لأنه أنت ساجد الطائرة ماشية، كل ده موضع سجود ولا لا؟ هذا موضع سجود. إذن هذه غنيمة، إذن أنا أخذ غنيمة، لا أضيع فرصة، أكثر من الشهود لي، لأن الأرض تشهد على الإنسان أو تشهد له، والعاقل من يغتنم كل فرصة يستثمر فيها أجرا مع الله تبارك وتعالى. آخر حديث إن شاء الله عندنا في الباب كان هذا الحديث. والشيخ ذكر أن هناك حديث أخرى منها حديث العرضاض بن سارية رضي الله عنه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا خاشعة رقيقة تدمع من خشية الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم وفقنا إلى صيام يوم عرفة إيمانا واحتسابا، واجعله خالصا لوجهك الكريم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.